اعتقد الإسلام وكره الكفر بس بهالكلمتين فورا، بيقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك يشرح له ويوسع. وإن كان يعرفه ما زال على عقائد كفرية يحذره منها بسرعة. واضح؟ حتى الرجل إذا تشهد يكون اعتقد الإسلام، أما إذا بعد معتقد الكفر ولو تشهد بلسان وما بيكون صار مسلم، بده يكون عرف أنه هذا كفر وتركه، تخلى عن الكفر. عرفنا؟ بعد ذلك يأمره بالنطق بالشهادتين. إذا عندك حالتين، واحد جاي أسلم وانت بتعرف انه اعتقد الاسلام وكره الكفر، عقيدته الان صحيحة، هذا ما بتأخره ولا بتقعد بتطول بالحكي معه بتند وبتشرح، لا، شو بتقوله فورا؟ انطق بالشهادتين. هلا بعض الناس قد ما ينتبه شو يعني الشهادتين، بتقوله قل لا اله الا الله محمد رسول الله على الفور. الحالة الثانية شو هي؟ إن كان ما زال على الكفر، عقيدته كفرية، عنده عقائد كفرية، بعد ما عرف إنه هي كفر، هذا لو تشهد بلسانه ما بيكون صار مسلم. ليش؟ لأنه ما زال على اعتقاد كفري، فهم بتحذر من العقيدة يعيده بسرعة، ها؟ بحيث يفهم، تلقنه الشهادتين، وبعد ذلك توسع له وتشرح وتبين، وبعد ذلك تقول له اغتسل من الجنابة. أين تين بتقول له اغتسل من الجنابة؟ من بعد ما يتشهد، مش هو على الكفر بتقول له روح اغتسل وتعا، لا، لأنه لو اغتسل هو على الجنابة هذا كافر، هذا كافر، وتأخيره على ذلك ولو للحظة كفر، فكيف فترة الغسل؟ وقد يموت هذا الإنسان، قد يموت هو رايح يغتسل، هو عم يغتسل يمكن يختلي يموت، فشو بيكون عمل في هذا الجاهل؟ أبقاه على الكفر وهو كفر معه، وهو كفر معه. ثم انتبهوا معي، الذي يريد الدخول في الإسلام لا ينبغي تأخيره لا بغسل ولا بصدقة ولا بحفظ الفاتحة ولا بآية الكرسي ولا بالفلق ولا بالناس ولا بأي شيء آخر، بس بالطريقة اللي شرحناها الشهادتين. إن كان معتقدا الإسلام بتلقنه فورا الشهادتين، بعده عنده عقائد كفرية بتحذره منها بتبين له شو الإيمان فورا، بيتشهد انتهى الموضوع، بعد ذلك توسع له. بعض أدعياء المشيخة في بيروت ماذا كانوا يفعلون؟ يقولوا له روح فكر ثلاثة أيام ورجع تعال، أو يعطوه كتاب عن الإسلام ألا يقرأه، أو يقولوا له ييش مخمن الإسلام سهل، بدك تغتسل بدك تصوم بدك تصلي بدك تزكي، يعني كأنهم عم بيهربوه، كأنهم عم بينفروه، كأنهم عم بيقولوا له ما تأسلم، يبقونه على الكفر، صاروا هم كافرين والعياذ بالله. لاحظتم ماذا قال النووي وابن حجر؟ قال الخطيب أو الواعظ إذا إجا لعنده واحد بده يأسلم قال له انتظر إلى آخر المجلس، شو كفر الخطيب كفر الواعظ. قال أبو حنيفة الرضا بالكفر كفر، مجرد الرضا بالكفر كفر، كيف الأمر بالكفر؟ كيف الأمر بالكفر؟ وشوفوا المسلمين بالماضي من شدة ذكاء شو كانوا يعملوا ليخلوا الكافر يأسلم، على عكس هول الجهلاء أدعياء المشيخة اللي عم بنفروا الناس من الإسلام ويزدادون جهلا ويأمرون الناس بالبقاء على الكفر مدة، ثم بعد ذلك يقولون لهم اغتسلوا وبعدين تعوا تشهدوا. بل وبعضهم ماذا فعل؟ سمعت الحج القصة الخميس، نحن اليوم شو اثنين السبت، الرجال اللي حكينا القصة هون كان الحج عم يسمع، اجا واحد شو حكينا؟ قال جبت امرأة بدها تأسلم عند قاضي في المحكمة، وهذه المرأة كانت درزية، أخذها عند القاضي عشان يخليها تسلم. هو كان مطلوب منه هو يلقن الشهادتين، ما يأخذها ولا يأخذها لا قاضي ولا فاضي، كان مطلوب هو يلقنها يعلم العقيدة والإسلام. قام بده يتزوجها بس بده إياها تأسلم. لا، قال له شان تأسلم بدي اتزوجها. فشو قال له؟ قال له خذها عملها نصرانية ورجع جيبها. قال له خذها عملها نصرانية ورجع جيبها. انظروا، هذا قاضي هنا في بيروت في المحكمة، قاضي في المحكمة. انظروا إلى البلاء، انظروا إلى المصائب. وهذه الشغلة بعض الجهلاء الأغبياء بيقولوها ببيروت. شو بيقولوا؟ الدرزي إذا بده يأسلم بده يعمل نصراني بعدين بيأسلم. يعني شو هذا الكلام؟ نعوذ بالله تعالى. رضوا لهم بالبقاء على غير الإسلام، وأمروهم أن يكفروا ليرجعوا على زعمهم فيسلموا بعد ذلك. أما اللي قلت لكم أنه شوفوا ذكاء المسلمين بالماضي شو كانوا يعملوا. إجا واحد كافر عند عالم من علماء المسلمين، قال له أنا بدي أسلم بس أنا معلق بشرب الخمر كثير، ما فيني أترك الخمر، وإذا بدي أسلم بيصير الخمر حرام علي. هو حرام عليه، لو ما أسلم يزداد عذابا على شرب الخمر، بس هذا جاهل وعم يحكي. فأنا ما بقدر أترك الخمر. قام شو قال له هذا العالم؟ اسمعوا عشان يدخلوا في الإسلام. قال له شرب الخمر معصية، أما بقاؤك على الكفر إن نبت عليه تخلك في جهنم، فإن تشهدت أنقذت نفسك من الخلود المؤبد في جهنم، وأما شربك للخمر فمعصية إن تبت منها تاب الله عليك، وإن مت عليها قد يغفرها الله لك. انبسط، فرش، تشهد. من بعد ما تشهد شو قال له العالم؟ قال له أنت الآن صرت مسلما والخمر حرام عليك، وإن شربت الخمر جلدناك. شفتوا كيف جروا للإسلام؟ جره للإسلام، مش نفروا مثل هول البهائم، هول عم ينفروهم. جره للإسلام، رغبه بالإسلام. ما قال له ما في طريقة، عرفته؟ ما قال له خليك عن كفر، أعوذ بالله. جره للإسلام، رغبه بالإسلام. أسلم الرجل، قال له أنت هلا صرت مسلم، ما لك مهرب، تشرب خمر الحاكم بجلدك، يقيم عليك الحد. فترك الخمر. إذا انظروا الذكاء كيف يكون. أما هؤلاء غباء، هؤلاء عندهم غباء. إذا الآن المسألة التي نحن فيها اليوم هي مسألة الإنسان المسلم. هذاك شو قلنا؟ واجب يتشهد للدخول في الإسلام. أما من ولد بين أبوين مسلمين، من ولد بين أبوين مسلمين واعتقاده الإسلام وبقي على مقتضى الشهادتين ولم ينطق بالمر بهما إلى أن مات، هذا مسلم منه كافر. بس شو بيكون عليه؟ معصية. ليش؟ لأنه فرض على كل مكلف بعد البلوغ أن ينطق بالشهادتين مرة بنية الفرضية، هذا فرض. فهذا صار بالغ وما نطق بالشهادتين بنية الفرضية. انتبه، مش بشان يصير مسلم، هو مسلم. ما بقولكم لو مات ولم ينطق بهما هو مسلم، لكن ليش عليه معصية؟ قلنا لأنه ترك واجبا. شو هو هذا الواجب؟ أنه النطق بالشهادتين بعد البلوغ بنية الفرضية مرة في العمر، هذا واجب على المكلف، وهذا لم يفعل هذا الواجب. مات ولم يتشهد، هو عند الله مسلم وهو من أهل الجنة ولا يكون كافرا، لكن شو عليه؟ معصية أنه ترك هذا الواجب. فهمناها؟ إذا انتبهوا، هذا ولد بين أبوين مسلمين ونشأ على الإسلام، بقي على الإسلام معتقدا الإسلام، ما حصل منه مكفر ومات ولم يتشهد، هذا شو؟ مسلم. أما الأولين اللي عم نحكي عنه كنا هو الكافر الذي يريد الإسلام، فرض عليه لأجل الدخول في الإسلام أن ينطق بالشهادتين. أما هذا المسلم بأي نية ينطق بهما بعد البلوغ؟ بأي نية؟ الفرضية، مش بشان يصير مسلم، مش بشان يأسلم، هو مسلم. واضح الكلام؟ ثم الكافر الذي جاء يسلم لو كان على جنابه ونطق بالشهادتين يصح منه، والجنابة لا تمنع صحة الإسلام، بل لو كانت الكافرة في الحيض وفي النفاس فجاءت وتشهدت تصير مسلمة. يعني إذا أعد هي بالنفاس وكانت لما نفاسها 60 يوم بيقعدوا بينطروها 60 يوم لتخلص لتغتسل لتأسلم، أعوذ بالله، هذه سخافة عقل وجهل عريض، جهل مكشوف. فهمنا يا أخوانا؟ لو كانت بالحيض ما بننطرها لتخلص لتغتسل لتتشهد، لا، لو كانت في النفاس ما بننطرها لتخلص لتغتسل لتتشهد، لا، تتشهد فورا. وهكذا الجنب، وهكذا الجنب، وتشهدهم في الحيض والنفاس والجنابة ليس ممنوعا ولا يمنع صحة الدخول في الإسلام. فالذي يؤخرهم أو يبقيهم على الكفر ولو لحظة، لحظة إشارة باليد أو كلمة باللسان، صار هذا المؤخر لهم صار كافرا بالله العظيم، صار راضيا بالكفر آمرا به والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. الشرح: الحديث القدسي هو الحديث الذي صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك. هل عم بشرح شو معنيات الحديث القدسي؟ وهم بدنا ننتبه، القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي كل بوحي. ماشيين؟ منتبهين؟ نرجع بنعيد. القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي كل ذلك ينزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي هو بما صدر، قال رسول الله قال الله تعالى، أو قال رسول الله يقول الله تعالى، أو ما يعطي هذا المعنى. والحديث القدسي ليس له حكم القرآن، ليس له حكم القرآن. شو يعني ليس له حكم القرآن؟ يعني ما بنجي في الصلاة بنكبر بنقرأ الفاتحة بعدين قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا، لا نقرأه في الصلاة كالقرآن. واضح؟ واحد. اثنين: الحديث القدسي يجوز للمرأة الحائض والجنب والمرأة النفساء أن يقرؤوه، مش الحال؟ هذا منه قرآن. بجوز أنه الحائض والنفساء والجنب أنهم يقرأوا الحديث القدسي. والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته في الصلاة ولا خارج الصلاة كالقرآن. ولا خارج الصلاة كالقرآن. القرآن يستحب أن يتعبد بتلاوته، يعني بتعمل ختمة، كل ما تنهي يستحب ترجع للأول تعمل ختمة جديدة. السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، يقال إنها ختمت في قبرها قبل أن تدفن فيه 6000 ختمة. هي كانت عالمة ولية صالحة فقيها حافظة للقرآن، وكان دعاؤها مستجابا، والدعاء عند قبرها مستجاب. هي مدفونة في القاهرة في مصر في القاهرة، الدعاء عند قبرها مستجاب. في حياتها حفرت قبرها بيدها وكانت تنزل تقعد فيه. السيدة نفيسة كانت هي حفرت قبرها بيدها وكانت تنزل تقعد فيه فتختم القرآن. بعض علماء السير والتراجم بيقول عملت 2000 ختمة في قبرها، هذا الأقل، والأكثر 6000 ختمة. وين؟ في القبر. صار قبرها منورا قبل أن تدفن فيه، صار قبرها منورا قبل أن تدفن فيه. وقد ذكرت لكم قبل الآن أن عثمان بن عفان ختن رسول الله على ابنتيه، أمير المؤمنين رضي الله عنه جامع القرآن، من تستحي منه الملائكة، من قال فيه الرسول اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه، وقال فيه ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقال فيه ما على عثمان ما أقبل أو أدبر بعد اليوم، وقال فيه في الحديث الذي رواه أحمد عثمان بن عفان في الجنة. سيدنا عثمان كان يختم القرآن في ركعة الوتر. تعرف شو يعني يا حبيبنا ركعة الوتر؟ مرة في السنة أو مرة كل ليلة؟ ركعة الوتر يعني هو يصلي من قيام الليل ويصلي التهجد ويصلي مقدمة الوتر، مقدمة الوتر، ثم يختم بركعة الوتر. هذه الركعة الأخيرة اللي هي قبل الفجر كان يختم فيها القرآن. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كان الشافعي يفعل. ففي القرآن يستحب، يستحب كلما أنهيت أن تعود، يعني يتعبد بتلاوته. الحديث القدسي ليس هكذا، ليس قرآنا يتلى، يعني واضح. أما انتبه، إن قرأت الحديث القدسي أو اشتغلت على حفظه أو على مراجعته على أنه علم وشيء عظيم طاعة لله، بهذه النية الحسنة وبالمراجعة والمذاكرة والحفظ لك ثواب، لك ثواب. بس من قرآن يتعبد بتلاوته كالقرآن، واضح. والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، يجوز روايته بالمعنى، يعني الراوي اللي سمع الرسول مثلا قد يستعمل لفظا بدل لفظ سمعه لكن يعطي المعنى تماما من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، واضح. من هون جاءت اختلاف الروايات. بتسمع احيانا بيكون في حديث له عدة طرق او له عدة الفاظ، احيانا بيكون في حديث يروى بألفاظ متقاربة، بألفاظ متقاربة. يعني مثلا من باب المثال، أليس ورد في الحديث الذي في البخاري إن جبريل كان يعارضني القرآن؟ في لغة العرب هون يعارضني يعني يدارسني، هذا في البخاري. في الترمذي إن جبريل كان يدارسني القرآن كل عام مرة، وإنه دارسني القرآن العام مرتين. لاحظتوا المعنى واحد، هون استعملت بلفظ يعارضني يراجع معي يدارسني، وعند الترمذي ماذا استعمل؟ يدارسني، مشروحة خالصة. شفتوا هيدا المعنى واحد، ما في اختلاف، ما في تضارب، ما في تعارض، ما في تناقض، واضح الكلام؟ من هون جاءت اختلاف الألفاظ في الروايات. طالما المعنى سليم، المعنى واضح من غير تبديل ولا تغيير، هذا يجوز في الحديث القدسي وفي الحديث النبوي. أما في القرآن ممنوع ذلك. شو يعني؟ يعني ما بتجي بتقول ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قمت أنت قلت يا أيها الذين أسلموا، لا، الآية لفظها شو هو؟ يا أيها الذين آمنوا. ما بيجوز أنك تشيل لفظ يا أيها الذين آمنوا حط يا أيها الذين أسلموا، واضح؟ هذا لا يجوز. في القرآن بدك تتقيد باللفظ، وما بتقعد بتحكي من عندك عبارات على أنه هي لفظ الآية، على أنها هي لفظ الآية، هذا ممنوع. مش من عندك بتحكي، مش بتركب عبارات، مش بتركب عبارات. طيب إذا كنت محافظ الآية، محافظ نصها، محافظ لفظها، بس حافظ المعنى، شو بتقول؟ يوجد آية في القرآن تفسيرها كذا وكذا وكذا وكذا، فشو بتكون ذكرت أنت؟ التفسير، المعنى، مش ألفاظ ركبتها من عندك، مش كلمات متقاربة أنت عدت تستنبط، هذا ما بيجوز. يعني ما بتجيب لفظ بتقول هو لفظ القرآن بتحط من عندك، لا، لفظ القرآن تتقيد به كما هو، واضح؟ أما بيجوز أنك تذكر التفسير، يعني بتقول في القرآن توجد آية تفسيرها كيف وكيف، تقعد بتحكي التفسير ما عم تحكي لفظ الآية، مفهوم الكلام؟ فإذا هذه بعض الفروق بين لفظ القرآن وبين الحديث القدسي أو النبوي. وبدي أقولكم شغلة بمسألة الحديث القدسي، مش كل شيء تسمعوه من الناس تصدقوه، ولا كل شيء تقرأوه على الرزنامات تعيش البلاش، تعيش البلاش، عرفتوها؟ رزنامة البلاش، أي هي؟ صدق عباد الرحمن، رزنامة البلاش اللي بيوزعوها بالكميونات البلاش، هذه لا تعتمد، مش لأنه بس البلاش، لأنه اللي عاملينها وعم بيوزعوها منهم أهل علم. تعرفوا مين جماعة عباد الرحمن؟ جماعة بربور. تعرفوا مين هن؟ فرع من حزب الإخوان، فرع من جماعة سيد قطب وفتح يكن وفيصل مولوي، لكن حملوا الطنجرة والمعلقة ووزعوا طبخ وأكل للناس لنفهوهن، وحطولن ببالن أنه هن جمعية اجتماعية، أكل وشرب وفضول وكمبيوتر وظهرات وسهرات، ها، ودراسة مكتبية وشنة ببلاش وكتب ببلاش، رايحين الناس عندهم الطيح والطيح. هذا خطر. وزعوا لك وجبة غدا، وجبة عشاء، أو طنجرة كاملة عطيوك إياها، ما هذا المعيار ولا هذا المقياس. بابا روما بيوزع أكثر منهم، بابا روما بيوزع أكثر منهم. المقياس بتوزيع الأكل والشرب؟ لا، المقياس والمعيار بإصابة الحق. المقياس والمعيار وين؟ بإصابة الحق. فهو جماعة عباد الرحمن يلي هن فرع من حزب الإخوان، لكن هن لهم عدة أسماء عشان يخدعوا الناس، وهول شغالين على توزيع الأكل والأعاشة. وبتعرفوا كثير من الناس بيلحق بطنه، يعني بطنه إذا راعى الزاروب هو بيركض ورا بطنه، إذا بطنه راح سوى على هنيك بيركض هو ورا بطنه. بعض الناس هكذا بطونهم قتلتهم، بعض الناس بطونهم قتلتهم، عاملين بطونهم مدافن للبهائم، ما بيسألوا إذا اللحم حلال، شو ما بيطلع قدامهم بيهرشوه. هؤلاء أمرهم خطير، هؤلاء أمرهم خطير. كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. مرة خطيب على المنبر تكلم بكلام فاسد فاسد خبيث، إجا واحد قرايبه لهون عن جيمة كنا قاعدين بها الزيمة، قال لي الخطيب فلان لفلان ذكر لي اسمه، هذا قرايبي من نفس العيلة، عم بحكي معه فقال يجوز على الله الظلم عقلا. قال لي حكيت معه ما كان يفهم وما كان يقتنع، فذكرت له بعض الآيات وحكيت له شو معنات الظلم وتعريف الظلم. تعريف الظلم عشان فائدة يعني حتى أنتوا تستحضروها كمان، شو هو الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ مخالفة أمر من له الأمر والنهي. وهل ربنا يلحقه أمر من أحد؟ حاشا لله. ألا له الأمر والخلق، ألا له الأمر والخلق. هذا تعريف مخالفة من له الأمر والنهي. في تعريف ثاني، شو هو؟ وضع الشيء في غير محله. وهل يجوز على الله السفه؟ حاشا لله. هذا تعريف ثاني، وضع الشيء في غير محله. في تعريف ثالث للظلم، شو هو؟ التصرف في حق الغير بغير إذنه. وهل هذا يجوز على الله؟ طيب هذه تعريف الظلم. كيف عبد العزام بيقول يجوز على الله أن يكون ظالما عقلا؟ فراح حكي معه سكت خرس، قال له بس بدي كتاب تذكر لي بأي كتاب أنه عقلا وشرعا. هو قال شرعا إيه، نحن بنقول الله ما بيظلم، بس من باب العقل يجوز أن يحصل منه سفيه، يعني كأنه عم بيقول يجوز أن يكون الله سارقا، كأنه عم بيقول يجوز أن يكون الله كاذبا. وهل هذا يقبله مسلم؟ شو يا أخوانا؟ هل هذا يقبله مسلم؟ لا يقبله مسلم. قال وقفت معه بده كتاب، قلنا له ايه في كتاب، جبنا له كتاب اسمه تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي، في المجلد الرابع، ست مجلدات، في المجلد الرابع يقول ولا يجوز وصفه بالظلم شرعا وعقلا. شرعا وعقلا، استعمل كلمة عقلا انه هم خمن حاله، ما في حدا قايل هالمسألة، لا العلماء بيّنوا. تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي في المجلد الرابع يقول ولا يجوز يستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. فانظروا إلى هؤلاء الجهلاء، هذه الرزنامة بيحطوا فيها أحاديث ملصقة مركبة عزعم حديث قدسي، مين بده يجي يحقق؟ مين بده يعمل بحث؟ مين بده يفتش؟ ما اليوم أكثر الناس طنشون وماشين، أكثر الناس أهملوا العلم، أكثر الناس يا أخواننا اليوم على الجهل. واسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا كمله. هذا شو اسمه؟ منطوق الحديث. شو اسمه؟ لفظ الحديث. عند المحدثين في شيء اسمه مفهوم الحديث. هذا الحديث لفظه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو مفهومه؟ ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فهمنا؟ بنظرة سريعة إلى أكثر من حولكم، تفقهوا أم لم يتفقهوا؟ شو معتنين؟ معتنين؟ تعبنين؟ حأرجع عيد السؤال. بنظرة سريعة إلى أكثر من حولنا، تفقهوا أم لم يتفقهوا؟ يعني شو بزعل وبفزع وبخوف وببكي؟ لأن الجهل يهلك، يهلك صاحبه كما يفعل السم بمن يتناوله. لو قدموا لك وانت صايم على الإفطار، شو بيسموها دا عن فعول العصير، الكباية الكبيرة شو بيسموها؟ برميل، بيسموه البرميل، عصير بارد من جميع أنواع العصيرات مع القشطة والعسل واللؤلؤات، والبرميل معرق من كتر منه بارد. لهالدرجة ما حلكم الجوع؟ لكن مع كل هذه المواصفات نقطة سم واحدة. هون النتيجة، شفتوا بالأول عديت رحتوا، هلا شو عبكتوا؟ نقطة سم واحدة تشربوا، بتغامر، بتخاطر، بتقول بلكي ما بتطلع لي طبقة ملظ أتحت، لا تتجنبوا كله. ما هيك؟ تتجنبوا كله كرمال هالنقطة السم. الجاهل جهله يهلكه كما يفعل السم بمن يتناوله. لذلك الأمر خطير بكثرة الجهل والجهلاء، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فكثير من هول بيقول لك حديث قدسي ويكذب على الله ويفتري على الله وينسب إلى الدين ما ليس من الدين. فاحذروا، ولا تأخذوا إلا من أهل العلم، إلا من الثقات، إنما يؤخذ العلم من أفواه العلماء. ومن هذه الأحاديث المكذوبة والتي هي كفر صراح بواح، هي كفر لا يحتاج فيه للكلام، كتاب طبع في دمشق، كتاب طبع في دمشق بعنوان التشوف إلى حقائق التصوف، المنسوب لابن عجيبة، وطبعته مطبعة البيروتي في شارع الحلبوني في دمشق. فيه هذه الكفرية الصريحة العجيبة الغريبة التي تقشعر لها جلود الذين آمنوا. ماذا يقولون في هذا الكتاب؟ يكذبون على الله، فيقولون إن الله يصير هو الولي من أوليائه. فيقولون قال الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت هو. يقولون على زعمهم قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت هو، أن الله يصير هو هذا الولي. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم من مسخ القلوب، نعوذ بالله من مسخ القلوب. ذهبنا إليه صاحب المكتبة وأريته الموضع وكلمته، قال لي سنلم ما بقي من النسخ ونرفعها من الأسواق. بعد مدة علمت وعرفت ورأيت أنها ما زالت في الأسواق بل وفي مكتبته على التعيين لأجل المال، لأجل المال. انظروا إلى هذا الكفر والضلال. على زعمهم الله يصير هو الولي، يقولون قال الله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنته، وبعضهم يكذب على الله كهذا محمود خضر. تعرفون محمود خضر؟ شو تعرفون؟ نرجع نسأل. هذا رجل جاهل يلبس لفة على راسه وهو لا يستأهل اللفة ولا العمامة، نسمي حاله الشيخ أبو النور. تعرفوه؟ ما بتعرفوا، بليلكم هالمعرفة. هذا الدجال ماذا كتب في مجلة جماعته رجب ديب المسمات الأحبار؟ اسمعوا الكفر. على زعمه قال موسى لله: يا رب أنا كليمك ومحمد حبيبك، فما الفرق بين الكليم والحبيب؟ فقال الله تعالى، انتبهوا، كلام كفر وفساد وضلال، سخيف ركيك ساقط منحط. على زعم الملعون النجس قال قال الله تعالى: الكليم يعمل لرضا مولاه والحبيب مولاه يعمل لرضاه. قال الله يعمل لرضا محمد، قال الله يعمل لرضا محمد. شو هذا؟ شو هذا؟ هول أدعياء مشيخة يلبس لفة على رأسه، يلبس عمامة على رأسه، حاطين له صورته باللفة بالمجلة مع مقالته. كنا في المدينة المنورة رأيته في الطريق. حشوات، انت كنت معنا في المدينة لما وقفناه ومسكناه لهذا، ومعنا رجل من ألمانيا، كان من إخواننا اجوا من ألمانيا، الحاج زهير فخره، وأظن الحاج ناصر بعد. نحن مارقين بشارع في المدينة شفته، قمت تركته لأخواننا ورحت لعنده، حطيت ايدي على كتفه، قلت له انت بمجلة الأحباب قايل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للدين، وهذا معناه أن الله تعالى يعمل لرضا محمد، كأن الله تعالى تحت محمد. شو بدكن يعمل؟ شو بدكن أنه يحصل؟ ما طلع منه جوابا إلا أنه مستعجلين بدنا نمشي على مكة، ما قادر احكي. كذاب عم يهرب، ما قادر يحكي. قال فقلت له أنت لا يجوز السكوت عنك، أنت رجل كذا وكذا وكذا وسنحذر منك. وبالفعل وقت حذرنا منه بخطب الجمعة حذرت منه. شوفوا هؤلاء أصحاب لفات، قال يكذبون على الله، يقولون حديث قدسي، وانتبهوا بلفظ وراء بالكاتين وبيقولوا حديث قدسي، بلفظ وراء بالمحلات بالمتاجر. فما كل واحد قال لك حديث قدسي بتاخذ منه، وما كل واحد قال لك حديث قدسي بتطبقه. العلم من من يؤخذ؟ يؤخذ من اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. فهمنا شو معناه بالحديث القدسي؟ طيب، هون مرقت معنى عباره قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء. معناه القرب المعنوي، وما تقرب إلي يعني القرب المعنوي، لأن القرب بالحس والمسافة والمكان صفة الأجرام، صفة الأجسام، وهذا مستحيل على الله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. ومما جاء في هذه الألفاظ التي فيها القرب معنوي، كما في قوله تعالى: واسجد واقترب. مش معناتها الله تحت السجادة بالسجود، حاشا لله، مش معناتها الله تحت مصلى الساجد، حاشا لله، مش معناتها الله تحت جبهة المصلي، حاشا لله. طيب شو يعني واقترب؟ أي تقرب إلى الله بالقرب المعنوي بكثرة العبادات من صلاة وسجود وطاعات. يعني بالطاعات والعبادات بكثرة الصلاة والسجود الإنسان يصير له منزلة عالية، لأنك إذا قلت الولي قريب من الله فالمراد به القرب المعنوي. القرب شو؟ يعني راض عنه، يحبه، يكرمه، يحفظه، ينتقم من أعدائه، يهلك أعداءه، لا يعذبه في الآخرة. كل هذه المعاني من معنى كلمة قريب من الله، في التقي، في الصالح، في الولي، كل هؤلاء يقال عنهم قريبون من الله. يعني القرب شو؟ أما بالمسافة والمكان والأجسام هذه صفة مين؟ المخلوقين، الأجرام. والله ليس جسما، ليس جرما، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، ليس صورة، ليس هيئة، موجود بلا جهة ولا مكان. فإن لم يكن جسما وإن لم يكن له مكان لا يوصف بالقرب الحسي والمسافة والبعد المكاني والحسي، لا يوصف، لا يوصف بذلك. إنما القرب بالمكان والبعد بالمكان، القرب الحسي والبعد الحسي، هذه صفة مين؟ المخلوقين. وأما الله فليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله. وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. هذا الحديث القدسي العظيم الذي نحن في صدد ذكره وشرحه في هذا المجلس، مما فيه من المعاني الراقية أن الفرائض ثوابها أكبر من ثواب النوافل. الفرائض ثوابها أكبر من ثواب النوافل، وأن الفرائض مقدمة على النوافل، مقدمة على النوافل، وأن الفرائض تقرب إلى الله. القرب شو؟ تقرب إلى الله أكثر من النوافل. خلينا نعطي مثال في المسائل، يعني اسمعوا وانتبهوا معي. واحد عليه قضاء صلوات مفروضة، صلوات الخمس، كان ما يصليها، تاب إلى الله وندم. من شروط التوبة، من شروط صحة التوبة، أنه شو يعمل؟ يبدأ بالقضاء، لأنه هذا استقر في ذمته بده يقضيهم. فإن قال تبت وندمت وتأسفت وأتأسف وأشعر قلبي بالخوف والندم من الله على ما فعلت ولن أفعل ولن أعود، لكن ما قضى ولا نوى يقضي، ما بيكون تاب. واضح؟ ما بيكون تاب، لأنه هذا شيء استقر في ذمته بده يؤديه. روى البخاري في صحيحه وابن حبان في الأنواع والتقاسيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا كلام الرسول، والحديث صحيح صحيح. اسمع شو عم بيقول الرسول، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا رد على من؟ على أدعياء المشيخة في بعض المدن وفي بعض القرى، عندهم شيء بيسموه كفارة ترك الصلاة، عندهم شيء بيسموه إسقاط الصلاة. شو يعني؟ بيموت تارك الصلاة، بيجتمعوا بالضيعة بالقرية، بيجي الشيخ أو الحج أو إمام الجامع أو بعض المناطق الملة بيسموه الملة، يجتمعوا 20 واحد، بيجيبوا كيس حنطة وبيقلبوا ليرة ذهب، أحيانا بيحطوا، في ناس ما بيحطوا، في ناس بيحطوا أكثر من ليرة ذهب، بيصير بيمسكوا طرف الكيس بيهزوه، قال هذه كفارة الصلاة عن فلان الفلان. بيجي واحد بيمسكه بياخده بيعطيه للثاني، آخر شيء بيبلع الملة وبيمشي. الشيخ أو الحج أو إمام الجامع بيعرضهم لقاله بيمشي، قال عزعمه كفارة الصلاة، هذه كفارة الصلاة. إذا كان على هالحال على زعمكم، كان معظم الناس بتترك الصلاة وأهلهم بيوزعوا هالأمر بعد منهم وخلصت القصة. لا، اسمعوا ماذا يقول الإمام الحافظ ابن حبان، ولا يجوز إعطاء دراهم ولا يجوز أكلها على أنها كفارة للصلاة. هذا من 1100 سنة قال لا يجوز، لا أنك تعطي دراهم ولا أنك تأخذ على أنها كفارة صلاة، لأنه هذا عمل باطل خلاف الشريعة. واسمعوا ماذا قال المفسر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب في تفسير سورة طه، يقول ولا يجزئ، ما بصح أن يعطى الطعام أو المال عن الميت لتركه الصلاة على أنه كفارة صلاة أو إسقاط صلاة. عم بيقول ما بيجوز، حرام وما بيصح، وذمته لا تبرأ، وذمته لا تبرأ. هذا الرازي في التفسير الأولاني ابن حبان. اسمعوا، فإذا قرأتم في بعض الكتب، بعض الكتب ينسبون ذلك للسبكي، ينسبون ذلك لبعض الحنفية أيضا، لا تصدقوا ولا تعملوا. نص الحديث واضح، نص الحديث واضح، من نام عن صلاة أو نسيها هذا شو؟ هذا أمر من الرسول، فليصلها إذا ذكرها، وانتبه هنا، لا كفارة لها إلا ذلك. شو هو ذلك؟ قضاءها، يعني لابد من القضاء. هلا إذا أجيت واحد في قلبه عور وفي عقله حول، قال ابن تيمية وقال ابن قيم إن تارك الصلاة تكفيه التوبة ولا يلزمه القضاء، شو بترد عليه؟ بتقول له هذا الحديث، شو بيقول لك؟ هذا في النائم والنافي، أما ذاك كان متعمدا. شو بترد عليه؟ بالإجماع. من نقل الإجماع؟ الحافظ النووي في المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، يقول الحافظ النووي ومن كان تاركا للصلاة، كان متعمدا في تركه الصلاة، يلزمه القضاء إجماعا. وإذا مذكرين بأول درسين حكينا عن أهمية الإجماع، مذكرين شو قلنا لكم؟ الإجماع يقوم مقام النص، الإجماع يقوم مقام النص. فالمسألة شو، إجماعية أو خلافية؟ إذا كان النائم بده يقضي والناس بده يقضي، كيف اللي تاركها وقاعد عم بيأرجل عمدا؟ كيف اللي تاركها عمدا وقاعد عم يركض ورا الطابة بالملعب؟ كيف اللي تارك الصلاة عمدا وقاعد عم يتفرج على التلفزيون؟ إذا كان النائم المعذور اللي ما عليه معصية بده يقضيها، والنص واضح، كيف بهذا الذي تعمد أن يتركها وذنبه عظيم والقضاء في ذمته؟ هذاك الأول ما عليه معصية بس عليه قضاء، الثاني شو عليه؟ معصية من الكبائر والقضاء في ذمته. من نقل الإجماع؟ شو يا إخواننا؟ ما بدي صوت واحد يغطي على الكل، بدي الكل يحفظ الجواب. من الذي نقل الإجماع في هذه المسألة؟ الحافظ النووي في كتابه المجموع من شرح المهذب. إذن المسألة إجماعية، إذن المسألة إجماعية. قال المؤلف رحمه الله: فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة، وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر فليملأ وقته بالقضاء، يعني الأشياء الضرورية الضرورية اللي بتحتاجها، وباقي الوقت بدك تعبيه بالقضاء في الليل والنهار. يعني بدل ما تقعد 3 ساعات على الأرجيلة بدك تقعد 3 ساعات عم تقضي، وبدل ما تقعد 7 ساعات على التلفزيون تقحط قناة ورا قناة ويبقى راسك عم ينزل ويطلع ويطج من النعس وانت عم بتختم أقنية لتختم كل التلفزيونات، لا، بدك تقوم تشغل هذا الوقت بالقضاء، بدك تعبي وقتك بالقضاء. يعني بدل ما تقوم بالليل تصلي 100 ركعة نوافل وسنن بدك تصلي قضاء. بدل ما تروح من بيروت على اسطنبول لتزور أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بدك تقعد تشتغل بالقضاء. بدل ما تروح من بيروت على المدينة المنورة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدك تقعد تشتغل بالقضاء، لأن القضاء يلزمك واجب ثابت في ذمتك، وزيارة قبر النبي سنة مؤكدة مجمع على استحبابها، مجمع على استحبابها. لكن القضاء شو؟ مجمع على فرضيته. شوف الفرق، مجمع على استحبابها وهذا مجمع على فرضيته. وأنت في الآخرة لن تسأل عن النوافل وستسأل عن الفرائض. ما تعملوا مثل هول الجهال بيكون عليه 200 صلاة قضاء فرض في الفرائض بتركوها بصير بيشتغلوا بالنوافل بالنوافل. هؤلاء كما قالت القاعدة: ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور. لذلك يا إخواني ينبغي أن نستعد للآخرة، فنؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات. وكما قلت لكم إن الاشتغال بالفرائض ثوابه أعظم عند الله من النوافل. وهاكم مثالا آخر: لو أنك وقفت في جوف الليل تصلي 100 ركعة من السنة، وآخر جلس مع جاره ربع ساعة يشرح له العقيدة، هذا ثوابه أعظم من ذاك. واسمعوا ماذا قال الإمام أحمد. مين أحمد ابن حنبل؟ مين أحمد ابن حنبل؟ إمام السنة، صديق في الولاية رضي الله عنه وأرضاه، وهو تلميذ الشافعي، وهو تلميذ الشافعي. اسمعوا الإمام أحمد ماذا يقول. سئل رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من العبادات، وآخر يحذر من أهل البدع والأهواء، أي الرجلين أحب إليك؟ قال الأول إنما يعمل لنفسه، والثاني إنما يعمل للأمة وحفظ الدين، الثاني أحب إلي. واحد ليل نهار عم بيصوم ويصلي نوافل، ليل نهار بيصوم وبيصلي نوافل، واحد ربع ساعة ثلث ساعة قاعد مع ناس عم بيحذرهم من أهل الضلال، من المشبهة من المجسمة من رجب ديب من السحريات من أهل الضلال على أنواعهم، عم بيعلمهم التوحيد، بيعلمهم العقيدة، بيعلمهم التنزيه، عم بيعلمهم بارك الله فيك، عم بيعلمهم إذا واحد وقع في الكفر كيف يرجع للإسلام، هذا ثوابه أعظم. بل اسمعوا ماذا قال العلماء، اسمعوا هذه الكلمات: من علم هذه الأسطر الأربعة للناس، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أربعة أسطر. قال من علم هذه الأسطر الأربعة للناس بمعناها الصحيح ثوابه، اسمع واستغرب وتعجب، ثوابه أكثر من ثواب صلاة 100,000 ركعة من السنة. أدي بدك عمر لتصلي 100,000 ركعة من السنة؟ 100,000 ركعة من السنة، مش بس هيك وخلص، معه سؤال بعد: وثوابه أكثر من 100 حجة نافلة. 100 حجة نافلة. واحد قاعد درس الأسطر الأربعة للناس، شفت الفرق بين الفرض والنفل؟ الاشتغال بالفرض ثوابه أكبر وأعظم وأعظم. لذلك هذه القاعدة لا تطرحوها وراء ظهوركم، بل اعملوا بها. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لا بأس عليه، هذا معذور وجزاه الله خيرا وعمل بالمصلحة وعمل بالأفضل وعمل بالأحسن وعمل بالأنفع وعمل بما يبرئ الذمة وبما يحصل ثوابا أكثر. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، مغرور متهتك. شو هن هالأسطر الأربعة؟ نرجع بنعيدهم. تعالى يعني الله، شو يعني تعالى؟ تنزه وتقدس عما لا يليق به. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قولوا: قال الطحاوي رحمه الله، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات الأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أربعة أسطر تشرحهم بمعنيهم الصحيح للناس لك ثواب أكثر من 100,000 ركعة نافلة وأكثر من 100 حجة نافلة. هذه الأسطر الأربعة غدا إن شاء الله نشرحها بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.